نعم، لكن رواية سعيد عن عمر صحيحة، وقد صححها الإمام أحمد وغيره. لماذا هي صحيحة مع أن أكثر حديث عمر ما سمعها؟ إذا لماذا تكون صحيحة؟ تكون صحيحة لأن سعيد غالبا لا يولى عن ثقة، ولتثبت سعيد وأنه كان مهتم بقضايا عمر، حتى أن كان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأل عن قضايا من؟ عن قضايا عمر، يعني أحيانا يكون سعيد أعلم من ابن عمر بقضايا أبيه عمر بن الخطاب، أحيانا يكون سعيد بن المسيب أعلم بقضايا عمر من ابنه عبد الله بن عمر. فلذلك الإمام أحمد وغيره صححوا رواية سعيد عن عمر، وتقدم لنا أن الأصل في الانقطاع أنه عنده، وأن يرد الخبر بذلك وأن يضعف الخبر بذلك، لكن أحيانا لا، أحيانا لا، إذا علم أن هذه الواسطة ثقة فهنا لا، أو دل قرائن تقوي هذه الرواية مثل ما عندنا سعيد عن عمر فهنا قرائن تقويها. فلذلك الدارقطني ذكر هذا الحديث. نعم، قال حمل بن مالك بن النابرة وهذا من الصحابة، قال روى حديثه بن دريد، وبن دريد هو أبن بن أبي عزيز بن دريد، ثقة جليل، ثقة ثبت جليل، عن عمرو، وعمرو هو بن دينار، عمرو بن دينار وهو الجمحي مولاهم الأثرم المكي، توفي عام 26 و100، خرج له جماعة مر علينا فيما سبق. وبن دريد من أثبت الناس في عمرو بن دينار، بعض أهل العلم قدم سفيان بن عيينة، ولكن الأقرب أن بن جريج أثبت من سفيان في عمرو بن دينار، أثبت الناس في عمرو بن دينار بن جريج وسفيان بن عيينة، وهناك من قدم سفيان وهناك من قدم بن جريج، والأقرب تقديم بن جريج، لأن بن جريج سمع من عمرو بن دينار قبل أن يسمع منه بن عيينة، سمع منه في نوع ما في قوة ونشاطه، وبن عيينة أدرك في آخر حياته، حتى قال لولا قل مجالستنا له وإلا كان ما فهمنا الأحاديث التي يحدث بها، فهو أثبت، الأقرب أنه أثبت. نعم، عن عمرو بن دينار عن طاووس وهو بن كيسان اليماني ثقة جليل، توفي عام 600 وخرج له الجماعة، عن ابن عباس، نعم، عنه عن حمل بن مالك قال وخالف ابن جريج بن عيينة وحماد بن زيد ومحمد بن مسلم فلم يذكروا ابن عباس، ورووه عن ابن طاووس فلم يذكروا ابن عباس وأوصلوه، أوصلوه عن طاووس، جعلوه موصلا عن طاووس، لكن رواية ابن جريج لا شك أنها صحيحة، رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار أنها صحيحة، وقد توبع ابن جريج عن عمرو بن دينار، فابن طاووس أوصل هذا الحديث عن أبيه طاووس، وأما عمرو بن دينار فقد وصل هذا الحديث، فقد وصل هذا الحديث، وعمرو بن دينار لا شك أنه ثقة جليل، فهذا الوصل يعتبر صحيح. نعم، فيكون هذا الحديث حديث صحيح، وهو على شرط البخاري ومسلم، لأن كل هؤلاء قد خرج لهم الجماعة. نعم، وهذا الحديث طبعا أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى، وكلا هاتين المرأتين هما زوجتان لحمل بن مالك بن النابرة، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها مع جنينها، فقضى الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغوة عبد وما هو أن تقتل. نعم، قال وقد أخرج مثل هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عمر نشد الناس، قال زاد وكيع فيه المسور بن ضخمة وأسقطه غيره، إن عمر نشد الناس في إملاص المرأة في هذه القصة، إن ماذا يكون الحكم، ما هي الدية مقدارها. نعم، لماذا ذكر الدارقطني الإسناد الثاني؟ ذكر الإسناد الثاني حتى يبين أن الحديث الذي قبله على شرطهما، كيف ذلك؟ إن أيضا وقع في حديث هشام بن عروة عن أبيه وقع اختلاف، هل روى عروة عن مصر بن مخرمة لأنه لم يسمع من عمر، أو هل روى عن مصر بن مخرمة ولا هو موصل، فإن كان موصل فهو منقطع، وإن كان عن مسور بن مخرمة فهو صحيح موصول، لأن يعني مسور صحابي. فيقول أيضا في هذا الحديث وقع اختلاف كما وقع في حديث حمل بن مالك بن النابرة، وقد بينت أن حديث حمل بن مالك حديث صحيح، وحديث هشام بن عروة عن أبيه ما خرجه مسلم، ولعل صواب وقد أخرج مثل هذا حديث هشام، لعل صواب، لأن مسلم ما أخرج هذا الحديث، وقد يكون نعم هو قوله نعم زاد وقع فيه مصر بن مخرمة، هذا نعم موجود عند مسلم، هذا موجود عند مسلم، لكن المرسل الأول هشام بن عروة عن أبيه هذا موجود عند البخاري، موجود الأول نعم عند البخاري، وقد رواه أيضا البخاري رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة، سمع المغيرة بن شعبة. نعم، فالإسناد الأول يكون منقطع